قال باب إباحة الخروج النساء في العيدين وإن كنا أبكارا ذوات خدور حيضا كنا أو أطهارا. طبعا قول المصنف إباحة خروج النساء في العيدين يعني هذا فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، فالمسألة ليست إباحة، المسألة فوق ماذا؟ فوق الإباحة، إما أنها سنة مؤكدة وإما واجب كما نقل عن بعض السلف. نعم، فذكر حديث عطية وهو حديث صحيح، وأيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كان تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، كانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية سألتها أو سألناها فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا أو قالت نعم بأبا، يعني بأبي وأمي، قال لتخ أو بأبي تفديه بأبيها عليه الصلاة والسلام، قال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور. يعني إما العواتق ذوات الخدور أو العواتق نعم، وهذا هو الأقرب، العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحائض المصلى. قلت لأم عطية الحائض، قالت ليست تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. نعم، حديث عطية في الصحيح، وتقدم لنا أن حديث عطية إنما وقع عند أهل البصرة، نعم لم يروي عنها سوى أهل البصرة. نعم، قال باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين. وذكر حديث عطية، هو تقدم هو صحيح. ثم قال باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي، وذكر حديث سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، وهذا الحديث يعني أصله في الصحيح، وذكر البخاري الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث في إسناده ومخرجه، والحديث يعني يحتج به على أن من السنة تذهب في طريق وتعود في طريق آخر. ثم ذكر من طريق ابن عقيل في الصلاة 2 ركعة بعد صلاة العيد، وهذا فيه ابن عقيل وهو لا يحتج به. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، مختصر من كتاب المسند. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاة وحده ب25. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة نحوه. قال أبو بكر هذه اللفظة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب من غير أن تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 25 أنها لا تفضل بأكثر من هذا العدد. والدليل على صحة ما تأولت أن محمد بن بشار ويحيى بن حكيم حدثانا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجمع تفضل على صلاة وحده 27 درجة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب أمته بلفظ مجمل موه بجهله على بعض النهى احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فقد خاطبهم بما لم يفتهم معنى زعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرقي قال حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجمع أفضل من صلاة وحده ببضع وعشرين صلاة. قال أبو بكر فقوله صلى الله عليه وسلم بضع كلمة مجملة إذ البضع يقع على ما بين الثلاث إلى العشر من العدد. وبين عليه السلام في خبر ابن مسعود أنها تفضل بخمس وعشرين ولم يقل لا تفضل إلا بخمس وعشرين. وعلم في خبر ابن عمر أنها تفضل بسبع وعشرين درجة. باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم الأصم مدني وسكن الكوفة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. حدثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها. قال أبو بكر أمليت في أول كتاب الصلاة ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. باب ذكر الحظ على شهود صلاة العشاء والصبح ولو لم يقدر المرء على شهودهما إلا حبوا على الركب. حدثنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك يعني ابن أنس عن سمي مولى أبي بكر وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال خدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر حدثني أعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى لنا أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم التفت فقال أشاهد فلان فقلنا لا ولم يشهد الصلاة. قال أشاهد فلان قلنا لا ولم يشهد الصلاة. فقال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا وإن صف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك وصلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل وما أكثرت فهو أحب إلى الله. قال أبو بكر ورواه شعبة والثوري وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب ولم يقول عن أبيه حدثناه بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال أشاهد فلان فذكر الحديث وقال وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة من خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة. حدثنا علي بن سهل الرملي بخبر غريب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسماع. قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. قلت نعم. قال فحيها لا. باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المسجد. والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة. حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله لقد علمت ما بي وليس لي قائد. قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فاحضرها ولم يرخص له. قال أبو بكر هذه اللفظة وليس لي قائد فيها اختصار أراد علمي وليس لي قائد يلازمني كقبل أبي رزين عن ابن أم مكتوم. حدثنا أبو نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي نجود عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم من حدثناه محمد بن الحسن بن التسنيم قال حدثنا محمد يعني بن بكر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد فلا يلازمني فهل لي من رخصة؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة من رخصة باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن عرج عن أبي هريرة وابن عجلان وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتيان فيقيم صلاة وأمر فتيان فيتخلف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فيحرقون عليهم بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يعطى أنه يدعى إلى عظم إلى ثريد أي لا أجاب. قال أبو بكر أما خبر ابن عجلان الذي أرسله ابن عيينة فإنما رواه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حدثناه بندار قال حدثني صفوان وأبو عاصم قال حدثنا ابن عجلان فذكر الحديث. باب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعة. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين نفاقه ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وإني لأهم أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل فيصلي ثم أخذ حزم النار فأحرق على ناس يتخلفون عن الصلاة بيوتهم. هذا حديث من نمير. وفي حديث أبي معاوية قال لقد هممت وقال ثم آمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن أن عبد الله بن عمر كان يقول كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زائدة بن قدامة عن سائب بن حبيش الكلاعي حا وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سائب السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة العمري قال قال أبو الدرداء أين مسكنك؟ قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو فلا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يكون الذئب القاصية. وقال المسروقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذئب يأخذ القاصية. باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة. حدثنا محمد بن علاء بن كريم بخبر غريب غريب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ورقاء بن عمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال وإثت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فوجدناه جالسا في حجرة له بين يديه غرفة قال فصلى جالسا فقمنا خلفه وصلينا فلما قضى الصلاة قال إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا وإذا صليت قائما فصلوا قياما ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكها. باب رخصة المريض في ترك شهود الجماعة. حدثنا عمران بن موسى القزاز بخبر غريب غريب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة وذهب أبو بكر يصلي بالناس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن تقدم ورقى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي كنت أعلمت أن الإشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام النطق إذ النبي صلى الله عليه وسلم أفهم الصديق بالإشارة إليه أنه أمره بالإقامة فكتب بالإشارة إليه عن النطق بأمره بالإمامة. باب فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث حاوى حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتومة فصلى مع الإمام غفر له ذنبه. باب ذكر حفظ الخطايا ورفع الدرجات من وشي إلى الصلاة متوضئا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش حاوى حدثنا الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وقال الدورقي قال حدثنا الأعمش حاوى حدثنا مدار أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة عن سليمان حاوى حدثنا بشر بن خالد العسكري وقال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاة وحده في بيته وفي سوقه ببضع وعشرين درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يريد غيرها لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا حديث بندار. وقال أبو موسى أو حط عنه. وقال بشر بن خالد وسلم بن جلادة والدورقي وحط عنه. وقال الدورقي حتى يدخل المسجد. باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضئا. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد إلا يريد ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عمرو الجهني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرى صلاة كتب له كاتبه أو كاتبة لكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات والقاعد يرى لصلاتك القانت ويكتب من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع. باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس وهو سليم بن جبير حدثوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل نفس كتب عليها صدقة كل يوم طلعت فيه الشمس فمن ذلك أن تعدل بين الاثنين صدقة وأن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها وترفع متاعه عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة. حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة. باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه. حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بخبر غريب غريب قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن قيسي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يحدث نفسه فقال له عبد الله ما شأنك أو ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث نفسك قال وما لي أريد عدو الله أن ينهيني عن كلام سمعته وما لي أريد عدو الله أن ينهيني عن كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكابد دهرك الآن في بيتك لا تخرج إلى المجلس فتحدث فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاد في سبيل الله وكان ضامنا من جاد في سبيل الله كان ضامنا على الله ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله ومن دخل على إمام يعوده كان ضامنا على الله ومن جلس في بيته لم يكتب أحدا بسوء كان ضامنا على الله فيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المجلس. باب ذكر ما أعد الله من النزل من الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطلق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. باب ذكر كتابة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة. حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه قال حدثنا عمر بن ثابت والوليد بن أبي ثور عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل عضو من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم هذا من أشد ما أتيتنا به قال أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة وحملك على الضيم صلاة وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل. حدثنا إبراهيم محمد الحلبي البصري بخبر غريب غريب قال حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي وكان ثقة وكان عبد الله بن داود يثني عليه قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمشي المشاؤون في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا أبو غسال المدني عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلام بالنور التام. باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة عن المسجد لكثرة الخطى. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب حدثنا محمد بن عبد الأعلى صنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن أبي بن كعب حاوى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب وهذا حديث عباد قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة فكان لا تقطيع صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الموقع ويقيك هوام الأرض فقال إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت وفي حديث صنعاني فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال يا نبي الله لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه أو كما قال قال أعطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال وأعطاك ما احتسبت أجمع. حدثنا محمد بن علاء بن كريب وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا موسى عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام جميعهما لفظا واحدا. باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوطن الرجل المساجد للصلاة لا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا لصلاة وذكر صلاة الملائكة عليه ودعائهم له ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال الدورقي وحدثنا الأعمش قال سلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة يريد المضي إليها ورسول صلى الله عليه وسلم المصطفى زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة في المشي فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة وهذا اسم واحد لفعلين أحدهما فرض والآخر منهي عنه. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال حدثنا إبراهيم عن ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون تعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر حاوى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل فخرج فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقال أبو الدار فقد خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أحق الناس بالإمامة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاوى حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء حاوى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن رجاء حاوى حدثنا يقول إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن رجاء حاوى حدثنا أبو عمار وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال أبو عمار حدثنا فطر بن خليفة وقال سلم عن فطر عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا حديث أبي معاوية في حديث شعبة أقرأوا من كتاب الله وأقدمهم قراءة وليس في حديث أعلمهم بسنة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة وحدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عرومة وهشام وحدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو أبي عدي عن سعيد وهشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم وأحق بالإمامة أقرأهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد بنحوه. باب استحقاق الإمامة من الازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا معك من القرآن فاستقرأهم حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا قال ماذا معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال معك سورة البقرة قال نعم قال فأنت أميرهم فقال رجل وهو من أشرفهم والذي كذا وكذا يا رسول الله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن فقرأه وارقد فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان ومن تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ومحمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن خالد حدثنا بخلافة عن مالك بن حويرث وهذا حديث مندر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقبال قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذناكما قيما ولأمكما أكبركما. زاد الدبرقي في حديثه قال فقلت لأبي قدامة فإن القراءة قال كانا متقاربين. باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أقرأهم لكتاب الله دلالة على أن المولى إذا كان أقرأ من القرشي فهو أحق بالإمامة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي وعلي بن المدني قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن المهاجرين لما قدموا المدينة نزلوا على جنب قباء حضرت الصلاة أمام سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآن منهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة وعبد الأسد. هذا حديث أحمد بن سنان. باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال حدثنا عمرو بن سلمة حاو حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا قال وكان الناس ينتظرون بإسلام فتح مكة فلما فتحت جعل الرجل يأتي فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم فانطلق أبي بإسلام قومه فلما رجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا. قال فنظروا أنا لا على حواء قال دورقي حواء عظيم وقال أبو هاشم حواء وقال فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام فصليت بهم وعلي بردة لي فكنت إذا ركعت أو سجدت فتبت عورتي فلما صلينا تقول لنا عجوز دهرية غطوا عنا استقارئكم قال فقطعوا لي قميصا قال أحسبه قال من معقد البحرين فذكر أنه فرح به فرحا شديدا. قال الدورقي قال لي أمكم أكثركم قرآنا. باب ذكر الدليل على ضد قول من كره لابن إمامة أبيه. قال أبو بكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أمكم أقرأهم. باب تغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة وصلاة المأموم تامة ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة بصلاة إمامه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم زعم. حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرمانة الأسلمي حا وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمانة حا وحدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرمانة الأسلمي عن أبي علي الحمداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. هذا حديث ابن وهب ومعنى أحاديثهم سواء. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام. نعم لا تكف عنده هنا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإمامة في الصلاة وما فيهما من السنن. وهذا يعني من الأدلة على أن هذا الكتاب فيه فقه كثير. فعقد المصنف للإمامة كتاب يخصها وأطال في هذا الكتاب. نعم ثم قال باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة. نعم، وهذا رجاله ثقات، نعم، وإسناده جيد، نعم، وثبت بخمس وعشرين وبسبع وعشرين، نعم. فذكر بعد ذلك حديث ابن عمر وهو ثابت في الصحيح وفيه سبعا وعشرين درجة. ثم ذكر حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته وحده ببضع وعشرين صلاة. نعم، وهذا أيضا صحيح وهو ثابت في الصحيح، وهذا لا ينافي ما تقدم كما بين المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة، فذكر حديث عثمان من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة، والحديث صحيح رواه مسلم أيضا في الصحيح. وهذا فيه دليل لما جاء عن بعض السلف أن في ليلة القدر يعني من صلى العشاء جماعة فهذا يحسب له أنه قد قام هذه الليلة أو قام شيئا من هذه الليلة، فهنا من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. نعم، وهذا ترغيب عظيم في صلاة الجماعة وأنها مرغب فيها وهي واجبة. نعم، ثم قال باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، وأيضا يجتمعون في صلاة ماذا؟ في صلاة العصر. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها. نعم، طبعا هذا الحديث قال المصنف عنه بأنه غريب. نعم، فلا أدري هل الغرابة يعني تفرد علي بن حجر أو بكونه جمع بين حديث بين أبي هريرة وأبي سعيد، فيراجع حتى يعرف مقصود المصنف بالغرابة، فيراجع كلام الترمذي وغيره. نعم، ثم قال باب ذكر الحظ على شهود صلاة العشاء والصبح ولو لم يقدر المرء على شهودهما إلا حبوا على الركب، فذكر حديث أبي هريرة نعم وفيه قال عليه الصلاة والسلام ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيح. ثم قال باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل، فذكر حديث عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، وعبد الله بن أبي بصير عن أبيه وإن كان ليس بالمشهور ولكن هذا الحديث قد صححه كبار الحفاظ كما ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك عندما ساق هذا الحديث. نعم، وفي هذا الحديث أشاهد فلان أشاهد فلان. نعم، وهذا فيه دليل على تفقد الجماعة وأنه ينبغي للجماعة أن يتفقد بعضهم بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبرا، إن الصف المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدوتموه، وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وما أكثرت فهو أحب إلى الله. نعم. قال: رواه شعبة والثوي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب. نعم، ولا شك يعني رواية شعبة والثوري في الأصل أصح. نعم، والحديث كما تقدم قد صححه كبار الحفاظ من علي بن المديني وغيره، كما ذكر الحاكم في المستدرك. نعم. ثم قال: باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم. نعم. قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا. طبعا هذا الإسناد فيه نظر، هذا الإسناد فيه نظر، ولكن الحديث أصله ثابت في الصحيح، قصة ابن أم مكتوم. وهذا لا يخالف حديث عتبان بن مالك: إني أنكرت بصري، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي، أن يأتي عنده يصلي في مكان في بيته حتى يتخذه مصلى، فهنا رخص له في ترك الجماعة، وهنا لم يرخص لابن أم مكتوم. والجمع بينهما أن العميان يختلفون، بعضهم لا يضره، يعني لا يشق عليه الاتيان إلى الجماعة، مثل ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم جاء بأنه كان حامل الغاية في القادسية، وكان يستنيب عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان على إمارة المدينة إذا غاب عليه الصلاة والسلام عن المدينة بسفر وما شابه ذلك، بغزو وما شابه ذلك. فهذا يدل على أن ابن أم مكتوم يعني لا يشق عليه الاتيان إلى الجماعة، إذا كان رافع غاية في القادسية ويؤمر على المدينة فالجماعة دون ذلك، الاتيان إلى مسجد الجماعة دون ذلك بكثير. وحتى بعض العميان يعني يقولون: إذا سألت عن مكان قد يمسك بيدك وماذا؟ نعم، ويدلك على المكان الذي سألت عنه. نعم. وبعض الناس لا يصعب عليهم ويشق عليهم ذلك، فمن يشق عليه فالأمر مرخص له. وبالنسبة لعتبان يعني هو أنكر بصره، وإذا جاء المطر والسيل فيصعب عليها الوصول إلى مسجده، يصعب عليها الوصول إلى مسجده، فهو ليس دائما يترك الجماعة، وإنما إذا جاء المطر فلضعف بصره يدع الجماعة. فهنا نعم ليس مثل الشخص الذي مثلا دائما إذا جاء المطر فهنا يشق عليه. اي نعم، يعني الذين يصابون بالعمى وهم متأخرين ليسوا مثل من يعني يولد أعمى. لا لا، هو يسمع النداء، هو يسمع النداء. نعم. ثم طبعا ذكر حديث ابن أم مكتوم، وتقدم أن أصله ثابت في الصحيح. نعم. وساقه بعدة أسانيد قال هل تسمع الإقامة؟ قال نعم فاحضرها، ولم يرخص له. وفي رواية ما أجد لك رخصة. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر، يقول عليه الصلاة والسلام، أن آمر فتياني فيقيم الصلاة، وآمر فتيانا فيتخلف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فيحرقون عليهم بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يدعى إلى عظم إلى ثريد لأجاب، أي لأجاب. وحديث أبي هريرة صحيح. نعم. ثم قال باب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم. ثم ساق من طريق ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين نفاقه، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وخبر ابن مسعود صحيح وثابت في مسلم، وهذا كله يدل على تأكد صلاة الجماعة. ثم قال باب ذكر أثقل صلاة المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة، فذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيح. نعم. وفيه الهم بتحقيق على من يصلي في بيته ولا يشهد الجماعة. نعم. وهذا فيه دليل على يعني وجوب الجماعة، وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة تنقسم إلى أربعة أقسام، إلى قول وفعل وتقرير وهم، لأن هنا هم. نعم، عليه الصلاة والسلام، وما يهم بشيء إلا وهو مشروع عليه الصلاة والسلام. ثم روى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. وهذا صحيح ورجاله ثقات. نعم. وبالنسبة لهم طبعا صلاة الصبح واضح الأمر فيها، والعشاء بالنسبة لهم ليس مثل ما الأمر بالنسبة لنا. الآن الناس يتأخرون في النوم، فإذا العشاء تشق عليهم ولا ما تشق؟ لا ما تشق. إيه، لكن بالنسبة للسابقين هو من الصباح جالس، فإذا جاء وقت العشاء يكون ماذا؟ يكون متعب. ولذا جاء النهي عن النوم قبلها، لأنك إذا نمت قبلها قد تفوتك. وجاء النهي عن الحديث بعدها إلا في علم وما شابه ذلك. ثم قال باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها. نعم. ثم ساق من طريق أبي أسامة عن زائدة بن قدامة وعبد الصمد عن زائدة بن قدامة كلاهما عن الساب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة قال أبو الدرداء أين مسكنك؟ قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو فلا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، أي القاصية من الغنم. وهذا إسناده قوي. نعم، هذا إسناده قوي، ويراجع السائب. شفنا السائب أبا عبد الرحمن. طيب. قال باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة. نعم. ثم ذكر حديث جابر قال إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا، والحديث ثابت في الصحيح. نعم، فإذا صلى الإمام جالسا يصلي من خلفه جلوس. ثم قال باب رخصة للمريض في ترك شهود الجماعة. نعم تفضل. السابع الحبيش الكلاعي الحمصي قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أثقة؟ قال لا أدري. قال الأجلي ثقة. قال الأجري عن أبي داود وهم عبد الرحمن في اسمه، فقال حدثنا زائد عن حنش، وقال الدارقطني صالح الحديث من أهل الشام لا أعلم حدث عنه غير زائدة، وذكر ابن حبان في الثقات له في أبي داود والنسائي حديث واحد، روى عنه زائدة وحفص بن عمر بن رواح الحلبي. نعم، يعني هو ليس بالمشهور، لكن هذا الإسناد إسناد يعني صالح قوي. طبعا هذا رواه أبو داود والنسائي، وهذا يدل على قوته، وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم. نعم، ثم ذا قال باب رخص المريض في ترك شهود الجماعة. نعم، فذكر حديث أنس. المصنف قال إنه غريب، وطبعا حديث أنس في الأصل في الصحيح، لكن لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني هذه فيها غرابة. لكن لا شك يعني صلى أبو بكر رضي الله عنه أياما بالناس إلى أن توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر هذا الإسناد يراجع هل عمران بن موسى تفرد به، هذا ظاهر كلام المصنف بخبر غريب غريب. نعم، هو الذي ثابت في الصحيح أن أرمى أو أشار الرسول عليه الصلاة والسلام لبكر أن يبقى ماذا؟ أن يبقى في مكانه عليه الصلاة والسلام، وليس أن تقدم وإنما يبقى في مكانه. ثم قال باب فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. نعم، ذكر حديث عثمان رضي الله عنه قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة صلاها فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، والحديث ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته وحده في بيته وفي سوقه ببضع وعشرين درجة، الحديث، وهذا ثابت في الصحيحين. قال باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضئا. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. هذا الحديث وقع فيه اختلاف، طبعا في هذا الإسناد فيه أبو عبيدة ليس بالمشهور، ووقع فيه في هذا الخبر اختلافا، فهذا يمنع والله أعلم يعني في صحته نظر. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يراعي الصلاة أو يرعى للصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع. وهذا لا بأس بإسناده. نعم لا بأس بإسناده. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي بعده: كل نفس كتب عليها، قال عليه الصلاة والسلام: كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن تعدل بين 2 صدقة، وأن تعين الرجل على دابته وتحمل عليها صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة، ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها وترفع متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيب صدقة، وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة. نعم هذا الحديث صحيح، وهذا المتن قد جاء في الصحيح. نعم ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيح وهو في البخاري ومسلم: الكلمة الطيب صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ثم قال: باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائحة إليه. نعم، وقال المصنف أن هذا الخبر غريب، هذا الخبر يراجع. ثم قال: باب ذكر ما عد الله من النزل في الجنة للغادي للمسجد والراح إليه، وذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح في الصحيحين. ثم قال: باب ذكر كتابة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة. ثم ساق من طريق سماك عن عكرمة، وهذا هو رواية سماك عن عكرمة متكلم فيها، وأما المتن تقدم، المتن أصله في الصحيح. قال: باب فضل المشي للصلاة في الظلام بالليل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام. هذا جاء من طرق ولا يصح، ولا يصح منها شيء، ولا يصح والله أعلم منها شيء، ومنها هذا الإسناد وهو غريب غريب كما قال المصنف. ورواية زهير بن محمد التميمي على قسمين: حديثه ما رواه عنه أهل البصرة فهو مقبول بخلاف ما رواه عنه أهل الشامي. نعم، وهذا ليس من رواية أهل البصرة، هذا الحلبي البصري إبراهيم بن محمد. ثم قال: حدثني يحيى بن الحارث الشيرازي، فهذا الإسناد لا يصح، وحتى الذي بعده. ثم ذكر حديث أبي بن كعب وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لك ما احتسبت، وهذا الحديث في مسلم. ثم ذكر حديث أبي موسى وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. ثم قال شهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها، فذكر من طريق دراج بن سمعان عن أبي الهيثم، ودراج لا يحتج به، كان من أهل الفضل ولكن له ليس بالمتقن. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهد له بالإيمان. الخبر لا يصح، لكن يكفينا قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا يشمل العمارة الحسية والعمارة ماذا؟ المعنوية. ثم قال باب فضل إطان المساجد للصلاة فيها، وذكر حديث أبي سعيد الخدري، عفوا حديث سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وقد وقع فيه اختلاف كما تقدم. ثم قال باب فضل الجلوس في المسجد انتظار الصلاة، فذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وكل هذه أجور عظيمة وفوائد، أجور عظيمة وثواب جسيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الثواب. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أو تسعون، ائتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما دركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، وتقدم لنا أن أكثر روايات فأتموا، أن الأصح فأتموا لأنها هي أكثر الروايات. ثم ذكر حديث أبي الشعثاء المحاربي، كنا مع أبي هريرة في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل فخرج فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. نعم، والحديث صحيح قد خرجه مسلم. ثم قال باب ذكر حق الناس بالإمامة، ذكر حديث أوس، حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. نعم، والحديث قد رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث أيضا صحيح ثابت في الصحيح، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم. ثم قال باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف، فذكر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل بعثا فاستقرأهم، فالذي وجده أكثرهم ومعه سورة البقرة قال أنت أميرهم. نعم، وهذا الخبر قد اختلف فيه، والصواب أنه مرسل، هذا اللي رجح البخاري رجح الإرسال، وعطى مولى أبي أحمد ليس بالمشهور. ثم قال باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة. نعم، فذكر حديث مالك بن الحويرث وهو في البخاري، إذا حضرت الصلاة قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ثم ليأمكما أكبركما، وهذا فيه الأمر بالأذان والإقامة. ثم قال باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى إمامة المولى القرشية إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن، طبعا يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، نعم ثم ساق حديث ابن عمر وفيه أنه كان سالم مولى بحذيفة يأمهم لأنه كان أكثرهم قرآنا، معنى فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة، والحديث رواه البخاري في الصحيح. قال: باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين. فذكر حديث عمرو بن سلمة وهو ثابت في الصحيحين، فأمرهم أن يقدموا أكثرهم قرآنا. نعم. وفيه عجوز دهرية أي كبيرة في السن، وفيه الأمر بأن يأمهم أكثرهم قرآنا، والحديث ثابت في الصحيحين. نعم. ثم ذكر قال: باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة، والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة وصلاة المأموم تامة. نعم طبعا، وهذا الآن مع الأسف يكثر من الاستعجال، استعجال الأئمة بحيث ما يمكنون الإمام المأمومين بأن يأتوا بالواجب فضلا عن السنة. في بعض الأحيان ما يمكنهم حتى يأتوا بالواجب فضلا عن السنة، وعند بعض أهل العلم يكره للإمام يستعجل عجلة بحيث يمنع المأموم من ماذا؟ من فعله للسنة. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وهو إسناده حسن: من أما الناس، قال عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، العدل للجميع، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم، يعني على الإمام وليس عليهم، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. ولعله نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.